أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. في هذا اليوم أيها الإخوة سيدور الحديث حول خطأ تربوي، وهو عدم ربط الأولاد بالسنة. أحباب الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر كما نعلم، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه قدوة حسنة. كل مؤمن مطلوب منه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا إلزاما، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن مأمورون جميعا بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا. فمن الضروري إخواني وأخواتي في الله أن نربط حياتنا نحن وحياة أبنائنا وحياة من حولنا بالسنة النبوية، نربطه ربطا إيجابيا. لا خيار لنا في ذلك، لسنا مخيرين نربطهم بالسنة أو لا، أو نسير حياتنا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ليس خيار لنا، ليس لنا خيار. نحن مأمورون شرعا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الآباء والأسف الشديد لا يهتم هو بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما ما يهتم بالفرائض، فبعضهم لا يهتم بالصلوات مع الجماعة، وبعضهم ربما لا يهتم بصلة الأرحام، ولا يهتم بصلة الجيران، ولا غير ذلك. فبعض الآباء لا يهتم بالفرائض، فكيف بالسنن؟ وبعضهم ربما يهتم بالفرائض فجزاه الله خيرا، ولكن هناك تقصير في موضوع السنن، لا يهتم هو بتطبيق السنة في نفسه، لا في شكله، ولا في كلامه، ولا في سلوكه، ولا في نومه، ولا في شربه، ولا في قيامه. وللأسف الشديد هذا ناتج عن الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ناتج هذا الأمر عن تساهل وعن تهاون وعن عدم اهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الآباء تجده لا يربط أولاده، قد يكون هو ملتزم بنفسه في بعض السنة، لكن لا يهتم بهذه القضية، لا يربي أبنائه على التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يراهم يخالفون السنة عيانا بيانا، لا ينهاهم ولا يأمرهم، بل لا يحثهم على ذلك. بل وصل الأمر ببعض الآباء هداهم الله، ومن قد يكون من المصلين، من ينهى أولاده ويمنعهم من تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا قصص إخواني في الله موجودة في الواقع، بعض الآباء ينهى أبنائه ويمنعهم منعا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال ربما أن بعض الناس يستهزئون بكم، وبعضهم يقول أخاف أن تصبحوا من الإرهابيين أو من المتشددين والمتنطعين، وغير العلل والتعليلات التي تصدر من بعض الناس. هناك علل وهناك تبريرات من بعض الآباء تجعله يمنع أولاده من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ تربوي أخواني في الله، خطأ تربوي كبير جدا. لماذا؟ أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكمال البشري، فأي شخص اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يصل إلى الكمال، بقدر ما يوجد في حياتك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تصل لدرجة الكمال. فكلما زاد اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتك كلما وصلت إلى درجة الكمال، وهذا طبعا خاص بالرجال والنساء، كلما تمثلنا أمره واجتنبنا نهيه كلما وصلنا إلى درجة الكمال البشري. وكلما نقصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقلت في حياتنا وخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يصل إخواني في الله إلى درجة الحيوان، بل ربما يصل إلى درجة أقل من الحيوان، وذلك بسبب ابتعاده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مناسبة طردية، تناسب طردي. زادت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك درجة الكمال تزداد بالنسبة إليك، وكلما نقصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك كلما قل نصيبك من الكمال البشري، وربما بعض الناس يصل مستواه إلى أقل من الأنعام، كما قال تعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل. لذلك إخواني في الله، لابد أن توجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا على مدار الساعة. نقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، نأكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، نشرب كما شرب، ننام كما نام، ندعو كما دعا، نصلي كما صلى، وهكذا نعامل الناس كلهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم. نعامل آباءنا، أمهاتنا، جيراننا، أصدقائنا، نعامل الحيوانات كما يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم، نتعامل مع الكون من حولنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. وبهذا أخواني في الله نصل إلى درجة الكمال البشري، والذي نتيجته هو دخول الجنة، وأن يحشر الإنسان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. إذن هذه نتيجة الوصول إلى الكمال البشري، رضا الله سبحانه وتعالى ثم دخول الجنة. فلا بد أخواني في الله أن يحرص الآباء والأمهات على ربط أبنائهم بالسنة، وقبل ذلك بالفرائض. هناك فرائض لا بد أن يربى الأبناء، ولا بد أن يدربوا، ولا بد أن يلزموا بقدر ما تستطيع. نربيهم على الفرائض، على المحافظة على الصلوات، الرجال في الجماعة مع الجماعة، والنساء في البيوت يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون الصلاة في وقتها وعلى الكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نأمرهم بطاعة الوالدين، بصلة الأرحام، هذه فرائض وليست سنن، هذه فرائض، بإعطاء الجيران حقوقهم، إلى غير ذلك من الفرائض المهمة أخواني، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. هذه فرائض لا خيار الإنسان في فعلها أو عدم فعلها، لا بد أن يفعلها. فإذا ربيناهم وربطناهم بالفرائض، كذلك ننتقل إلى تربيتهم على السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا الفخر في ذلك أخواني في الله، نفخر بهذا الشيء، نربي أبنائنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت نربيهم على يعني كيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، نعلمهم بأدعية الصباح، أدعية المساء، عندما ينامون ماذا يقولون، عندما يركبون في السيارة ماذا يقولون، عندما يتعاملون مع الآخرين، احترام الكبير، رحمة الصغير، السلام، كف الأذى، البسمة. كذلك نربيهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس وإلى غير ذلك. المهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ماثلا في حياتنا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ماثلا في حياتنا. وإذا رأينا الطفل أو الطفلة خالفوا هذا الأمر، نقول هذه أنتم خالفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يحب كذا، الرسول كان يأكل كذا، الرسول كان ينام على جنبه الأيمن، كان يضع يده تحت خده، كان يقول بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، كان يقول بسم الله اللهم باركنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، عندما نركب السيارة نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين، وهكذا عندما نسلم نقول الرسول كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا نربطهم نحن نكون قدوة، ثم نربطهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع إخواني في الله. وهذا كما قلت إخواني ليس لنا خيار، نحن مطلوب منا أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نربي أبناءنا. فتخيلوا أيها الإخوة أن كل بيت منا التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيت التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وقبل ذلك بالفرائض. فما هي النتيجة؟ النتيجة أن المجتمع كله، المجتمع كله كله سوف يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بل إن العالم عندما يشاهدنا نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيلتزم بإذن الله، كما فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، التزموا في المدينة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا في حياتهم، ثم خرجوا إلى البلدان العربية، ثم خرجوا إلى العالم فكونوا أكبر دولة إسلامية عرفها العالم، أكبر دولة عدل مرت على التاريخ هي دولة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وسبب التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا إخواني في الله، أول شيء نرضي الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نرضي المجتمع من حولنا، ونرتاح نحن أيها الإخوة، ونجد بالراحة والطمأنينة والسعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وفي النهاية نحشر مع الصالحين مع الأتقياء في جنات عدن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يصلح بناتنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا، ويصلح جميع المسلمين، إنه على ذلك قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني.